إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج عن المسلمين ما حل بهم، فإنه سبحانه على كل شيء قدير، وهو الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. هذا هو المجلس الأخير في كتاب الأقضية، وبه يتم هذا الكتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد رحمه الله تعالى، والمتوفى سنة 95 و500. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل عنا أحسن ما عملنا، وأن يتجاوز عن سيئاتنا، وأن يدخلنا الجنة برحمته، وأن يعيذنا من النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قد ذكر في كتاب الأقضية 6 أبواب، وهذا الباب 6 في وقت القضاء. والوقت يتعلق به 3 أمور: وقت يتعلق بالقاضي، ووقت يتعلق بنفوذ الحكم، ووقت يتعلق بتوقيف المدعى فيه. قال: وأما متى يقضي فمنها ما يرجع إلى حال القاضي في نفسه، يعني وقت قضاء القاضي متى يقضي ومتى لا يقضي، ومنها ما يرجع إلى وقت إنفاذ الحكم وفصله، يعني متى ينفذ الحكم. نعم، أحيانا القاضي يحكم لكن يأتي وقت التنفيذ. 3، ومنها ما يرجع إلى وقت توقيف المدعى فيه وإزالة اليد عنه إذا كان عينا. فأنا ادعيت عليك دعوة مثلا في سيارة، فهذا المدعى فيه وهي عين، فيأتي وقت والقاضي يعني يحكم عليها بالتوقيف. التوقيف يعني إزالة اليد عنها حتى يعني يتم الحكم. قال: فأما متى يقضي القاضي، هذا هو الأمر الأول، فإذا لم يكن مشغول النفس، إذا لم يكن مشغول النفس، فتأمل كيف يعني ربط هذا الوقت بالعموم مع أن النص جاء بالخصوص، فأحيانا يأتي النص خاصا والعلماء يعممونه لأنه يكون معللا، فيعرفون العلة ويقيسون عليها فتتسع دلالة النص، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضباء. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر حالة الغضب، والمؤلف قال: إذا لم يكن مشغول النفس، فعمم. قال: ومثل هذا عند، طبعا الحديث رواه الجماعة، ومثل هذا عند مالك أن يكون عطشاء، لأن هذا مشغول النفس، أو جائعا أو خائفا أو غير ذلك من العوارض التي تعوقه عن الفهم. لكن إذا قضى في حال من هذه الأحوال بالصواب، إذا قضى في حال من هذه الأحوال بالصواب. قضى بالصواب هذا معناه أن هذه العوارض لم تؤثر في صحة الحكم. قال فاتفقوا فيما أعلم على أنه ينفذ حكمه. قال ويحتمل أن يقال لا ينفذ، يعني حتى ولو قضى بالصواب لا ينفذ فيما وقع عليه النص وهو الغضبان، لأن النهي يدل على فساد المنهي عنه. نعم، وهذا يعني الاحتمال احتمال جيد. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الحالة حتى ولو وافق الصواب. فابن رشد يقول في الغضب يعني لا ينفذ الحكم، وأما في بقية الأمور فيعني يعلق الحكم فيها على صوابه، فإن كان صوابا فينفذ وإلا فلا. نعم، وهذا من تعظيم النصوص واحترام النصوص. نعم، وربما حالة الغضب يعني لا يماثلها غيرها وإن كان يشبهها، وإن كان يشبهها، فحتى لا نكون مخالفين للنص فإذا نقول حتى ولو وافق حكمه الصحة لكن في هذه الحالة يعني لا ينفذ. الأمر الثاني نفوذ الحكم، وأما متى ينفذ الحكم عليه، وأما متى ينفذ الحكم عليه. قال فبعد ضرب الأجل والإعذار إليه، فإذا هذا وقت النفوذ، بعد ضرب الأجل والإعذار إليه. ضرب الأجل يعني يقال لك لكل من الخصمين أمامكم أجل معين انظروا فيه، والإعذار يعني إقامة الحجة. فبعد انتهاء الأجل اللي هو الأجل الفسحة هذا وإقامة الحجة يتم ينفذ الحكم. قال ومعنى نفوذ هذا هو أن يحق يعني القاضي حجة المدعي أو يدحضها. نعم، هذا النفوذ. فالمدعي بيأتي بالبينة والمدعى عليه يعني يعني لا يقر ولا يمنع، فتكون هناك يعني يكون هناك أجل، يكون هناك أجل بعده يحق حجة المدعي أو يضحضها. نعم، قال وهل له أن يسمع حجة بعد الحكم، يعني بعد الحكم هل له أن يسمع حجة؟ قال فيه اختلاف من قول مالك. قوله بعد الحكم يعني وقبل نفاذه، وقبل نفوذه، يعني هو سمع وحكم لكن لسه في تنفيذ، فهل قبل التنفيذ هل له أن يسمع حجة؟ في اختلاف من قول مالك، والأشهر أنه يسمع فيما كان حقا لله مثل الإحباس اللي هو الوقف والعتق، ولا يسمع في غير ذلك. القول الثاني وقيل لا يسمع أو لا يسمع بعد نفوذ الحكم، بعد النفوذ خلاص، وهو الذي يسمى التعجيز. التعجيز تعجيز القاضي أحد الخصمين المدعي أو المدعى عليه عن الإدلاء بالحجة إذا انقضت الآجال التي حددها لكليهما، هذا كما في موسوعة المصطلحات الإسلامية. إذا انقضت الآجال التي حددها كما قلنا بعد ضرب الأجل، فخلاص يعني لا يسمع بعد النفوذ، وهو الذي يسمى التعجيز. التعجيز يعني جعله عاجزا. قيل لا يسمع منهما جميعا، يعني لا من المدعي ولا من المدعى عليه، وقيل بالفرق بين المدعي والمدعى عليه، وهو ما إذا أقر بالعجز، هذا معنى التعجيز. فالمهم أن عندنا حكم وعندنا تنفي، وتكون هناك يعني مهلة بينهما. الأمر الثالث، وأما وقت التوقيف، وقت التوقيف إذا كان المدعى فيه عينا، قال فهو عند الثبوت وقبل الإعذار، قبل إقامة الحج، عند الثبوت يعني ثبوت العين وقبل إقامة الحج، يعني في الأجل المضروب. وهو إذا لم يرد الذي استحق الشيء من يده أن يخاصم، فله أن يرجع بثمنه على البائع. وبالمثال يتضح المقال، أنا مثلا ادعيت عليك دعوة، دعوة في عين، في سيارة مثلا، فقلت هذه السيارة لي، فأنت تقول أنا اشتريتها من فلان. فإذا عندنا مستحق اللي هو أنا، ومستحق منه الذي بيده العين، ويعني بائع الذي باع للمستحق منه. إذا لم يرد الذي استحق الشيء من يده وهو وهو أنت، لما قلت أنا عندك سيارة وأنا ادعيتها فأنت المستحق، إذا لم يرد الذي استحق الشيء من يده أن يخاص، إذا أنا قلت مثلا هذه سيارتي وأتيت ببينة، فأنت ما تريد أن تشغل بالك ولا تخاص، فتقول خلاص خذ السيارة، ثم أنت ترجع على من؟ على البائع. تقول للبائع هذه السيارة التي أنت بعتها لي تبين بالبينة أنها لفلان. هذا إذا كنت لا تريد أن تخاصم، تخاصم يعني في الحق. قال فله أن يرجع بثمنه على البائع. طيب، هذا إذا كان البائع يطاوعك، إذا أنت رحت للبائع وقلت له الأمر كذا كذا فأعطاك الثمن. طيب، إن كنت تشك أن البائع هذا لا يطاوعك، قال وإن كان يحتاج في رجوعه به على البائع أن يوافقه عليه، يعني البائع يوافق على الرجوع وأن هذه السيارة لي، قال فيثبت شراءه منه إن أنكره، يعني الموضوع بيطول، أو يعترف له به إن أقره. ففي مثل هذه الحالة فللمستحق من يده أن يأخذ الشيء من المستحق، يعني يحق لك أن تأخذ هذا الشيء مني، ويترك قيمته بيد المستحق، تأخذ الشيء وتشوف القيمة كم وتعطيني القيمة، وبعدين تذهب للإيش؟ للبائع، تقول للبائع هذه السيارة التي أنت بعتها لي أنا أعطيت قيمتها لفلان، فالسيارة بتكون عندك، وتبدأ بقى المخاصمة بينك وبين البائع. هذا معنى الكلام. قال ويترك قيمته بيد المستحق. فإذا المستحق منه هنا صورتين. الصورة الأولى إن البائع يعترف له من المرة الأولى، فإذا يسلم المستحق منه للمستحق. البائع لا يعترف ويطول الأمر، فإذا لا يسلمه ويعطيه القيمة ثم يخاصم البائع في هذه القيمة. القول الثاني وقال الشافعي يشتريه منه يعني كأنه يعني يشتريه من جديد. فإن عطب في يد المستحق فهو ضامن له. إن عطب هذه العين في يد المستحق فهو ضامن له. وإن عطب في أثناء الحكم ممن ضمانه؟ اختلف في ذلك، فقيل إن عطب أو عطب بعد الثبات فضمانه من المستحق، وقيل إنما يضمن المستحق بعد الحكم يعني بعد أن يحكم له به. وأما بعد الثبات وقبل الحكم فهو من المستحق منه. المهم أن هذه أمور يعني ترجع إلى القاضي، وهذا اختلافهم في هذا. وبهذا يكون يعني تم كتاب القضاء. ثم ختم ابن رشد رحمه الله الكتاب بهذا الأمر الذي سنقرأه. قال القاضي رضي الله عنه وهو ابن رشد: وينبغي أن تعلم أن الأحكام الشرعية تنقسم قسمين. الأحكام الشرعية كل الذي مر، الأحكام الشرعية التي تؤخذ من الفقه تنقسم قسمين: قسم يقضي به الحكام، وجل ما ذكرناه في هذا الكتاب هو داخل في هذا القسم، اللي هي الأمور الإيش؟ الأمور الفقهية. وقسم لا يقضي به الحكام، وهذا أكثره داخل في المندوب إليه، يعني في الأمور الآدابية، الآداب يعني. فإذا الحكام إنما يحكمون في الأشياء الواجبة، الأحكام التي مضت، وأما الأشياء التي هي آداب فهذا ما يحكم بها الحكام. قال: وهذا الجنس من الأحكام هو مثل رد السلام، يعني أنا سلمت عليك ما رديت علي. ليس من شأن القضاء أنهم يحكمون في هذا، ما أذهب وأرفع دعوى عليك أنك ما رديت علي، لا، نعم، لأن هذا من الآداب. وتشمية العاطس، لأن رد السلام واجب، وتشمية العاطس أيضا واجب، وغير ذلك مما يذكره الفقهاء في أواخر كتبهم التي يعرفونها بالجوامع. صحيح، الجوامع أو باب جامع، كما في نهاية بلوغ المرام، وأيضا في نهاية الموطأ موطأ مالك باب جامع. قال: ونحن فقد رأينا أن نذكر أيضا من هذا الجنس، أي جنس الذي قال فيه وهذا الجنس من الأحكام هو مثل رد السلام، يعني من المندوب الآداب يعني. رأينا أن نذكر أيضا من هذا الجنس المشهور منه إن شاء الله تعالى. كلا. قال: وينبغي، طبعا هو قال سنذكر لكنه يعني ما ذكر، وإنما ذكر لك تقسيمات واستغنى بالتقسيم عن الذكر. قال أن نذكر، قال بعد ذلك: وينبغي قبل هذا أن تعلم. فهو هذه التقسيمات التي ذكرها استغنى بها عن الذكر، وإلا كان يعني يذكر كما هو وعد لما قال إيش: ونحن فقد رأينا أن نذكر أيضا من هذا الجنس. قال وينبغي قبل هذا أن تعلم أن السنن المشروعة، يعني قبل أن يذكر إيش هي الآداب هذه، قال يجب أن تعلم أن السنن المشروعة، السنن المشروعة هنا العملية المراد بها الشرائع في جزئها العملي، السنن المشروعة يعني الشرائع في جزئها العملي، لأن الشرائع تنقسم يعني ثلاثة أقسام: نظرية وهي ما يتعلق بالعقيدة، وعملية وهي ما يتعلق بالعمل، وخلقية وهي شاملة للأمرين يعني تعمل بعقيدة. فلو قيل لك ما هي الأخلاق؟ الأخلاق هي العمل على عقيدة. أخلاق المسلمين عمل على عقيدة صحيحة، مثلا يحسن إلى الفقراء اعتمادا على عقيدة صحيحة. طيب الكفار أيضا عندهم أخلاق، لكنها ليست مبنية على عقيدة صحيحة، كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول هم يتجملون بهذه الأخلاق لما فيها من منافع دنيوية. فإذا نعلم أن السنن المشروعة، ما يقول السنن هنا يعني الشرائع، يعني ليس المراد السنن التي هي في مقابل الفرائض، وإنما السنن المشروعة يعني الشرائع. الشرائع تنقسم إلى نظرية وعملية وخلقية. والعجيب أن هذا التقسيم للشرائع هو موجود عند الفلاسفة للفضائل، فالفلاسفة وطبعا ابن رشد فيلسوف، فهو يعني يذكر عن الفلاسفة عن أفلاطون وأرسطو في المدينة الفاضلة أنهم قسموا الفضائل أيضا إلى هذا، فضائل نظرية وفضائل عملية وفضائل خلقية. وانظر بحثا مهما في ذلك بعنوان الفضيلة بين الشريعة والفلسفة من منظور ابن رشد، وبين فيه ابن رشد أن الفلاسفة من أشد الناس يعني تعظيما للشرائع، لأنها منبع الفضائل، هكذا ينقل عن الفلاسفة. فهو يقول الفلاسفة من أشد الناس تعظيما للشرائع لأنها منبع الفضائل، وهذه يعني شهادة. فهؤلاء الفلاسفة الذين عقولهم أقوى العقول يعني يعترفون بهذه الشريعة أنها منبع الفضائل. فكما أنهم قسموا الفضائل إلى نظرية وعملية وخلقية، فكذلك عندنا في الشرائع في نظرية وعملية وخلقية. فهو يقولها هنا يجب أن تعلم أن السنن المشروعة العملية، يعني السنن المشروعة في قسمها العملي مقابل النظرية والخلقية، المقصود منها هو الفضائل النفسية. يعني المقصود بالشرائع العملية الفضائل الإيش؟ النفسية. ومن هذه الفضائل النفسية عبادة الله تبارك وتعالى. نعم، عبادة الله تبارك وتعالى. وإلا فنحن نعتقد أن المقصود بالعمل في الإسلام أولا قبل كل شيء هو ماذا؟ هو عبادة الله عز وجل، عبادة الله عز وجل، ثم يترتب عليها فضائل أخرى. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، ولذكر الله أكبر، هذا هو المقصود الأكبر من الإيش؟ من الأعمال الصالحة. قال فمنها ما يرجع إلى تعظيم من يجب تعظيمه، وشكر من يجب شكره، وفي هذا الجنس تدخل العبادات، وهذه هي السنن الكرامية. الكرامية نسبة إلى الكرامة. نعم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، سنن الكرامية. نعم. قال: ومنها ما يرجع إلى الفضيلة التي تسمى عفة، وهذه صنفة السنن الواردة في المطعم والمشرب، هذه عفة، العفة في الطعام والشراب الحلال، والسنن الواردة في المناكح، فهذه ترجع إلى فضيلة الإيش؟ العفة. نعم. قال: ومنها ما يرجع إلى طلب العدل والكف عن الجور، فهذه أجناس السنن التي تقتضي العدل في الأموال، والتي تقتضي العدل في الأبدان، وفي هذا الجنس يدخل القصاص والحروب والعقوبات، إن هذا من العدل في الأبدان، لأن هذه كلها إنما يطلب بها العدل. سبحان الله، إن الله يأمر بالعدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. قال: ومنها السنن الواردة في الأعراض، السنن الواردة في الأعراض كالحدود، ومنها السنن الواردة في جمع الأموال وتقويمها، وهي التي يقصد بها طلب الفضيلة تسمى السخاء، وتجنب الرذيلة التي تسمى البخل، يعني ما يتعلق بالأموال، إنسان يكون عنده فضيلة السخاء التي هي في مقابل رذيلة الإيش؟ البخل. قال: والزكاة تدخل في هذا الباب من وجه، وتدخل أيضا في باب الاشتراك في الأموال، وكذلك الأمر في الصدقات، يعني هذا الباب باب النفقة. قال: ومنها سنن واردة في الاجتماع الذي هو شرط في حياة الإنسان وحفظ فضائله العملية والعلمية. نعم، القوة العملية والقوة العلمية، وهي المعبر عنها بالرياسة، الرياسة والسياسة، ولذلك لزم أيضا أن تكون سنن الأئمة والقوام بالدين، أن تكون سنن الأئمة والقوام بالدين. قال: ومن السنن المهمة في حين الاجتماع السنن الواردة في المحبة والبغضة والتعاون على إقامة هذه السنن، وهو الذي يسمى بالنهي عن المنكر والأمر بالمعروف، وهي المحبة والبغضة أي الدينية، التي تكون إما من قبل الإخلال بهذه السنن، يعني الذي يتمسك بهذه السنن يحب، والذي يخل بها يبغض، وإما من قبل سوء المعتقد في الشريعة، البدع يعني. نعم، فالإنسان يحب من أمرين أو من وجهين، ويبغض من وجهين، يحب من قيامه بهذه السنن وترك الابتداع في الدين، ويبغض من إخلاله بالسنن والابتداع في الدين. قال: وأكثر ما يذكر الفقهاء في الجوامع من كتبهم ما شذ، يعني لا يشذ، يريد أن يقول لا يشذ، عن الأجناس الأربعة التي هي فضيلة العفة وفضيلة العدل وفضيلة الشجاعة وفضيلة السخاء. قال: والعبادة التي هي كالشروط في تثبيت هذه الفضائل. فهو يريد أن يقول أن الجوامع التي يذكرونها هي ترجع إلى هذه الفضائل، العفة المتعلقة بالمطعومات والمشروبات والمناكح، والعدل الذي يكون في الأموال وفي الأبدان، والشجاعة التي تكون في الحروب، والسخاء الذي يكون في الأموال. نعم، فهذا يعني هو أراد أن يبين لنا أن ما يذكرونه من الجوامع ما يخرج عن هذه الإيش؟ الفضائل. وطبعا هذا على طريقة الكتاب، الكتاب ليس مكانا أو ليس مجالا لذكر الفروع، وإنما هو لتأصيل هذه الأصول، فهو رد لنا الجوامع التي يذكرها الفقهاء إلى هذه الفضائل الأربعة. قال: كمل كتاب الأقضية وبكماله كمل جميع الديوان، يعني هذا الكتاب، والحمد لله كثيرا على ذلك كما هو أهله. قلت: تم بحمد الله وبفضله قراءة الكتاب وشرحه في يوم الجمعة 17 من شهر شعبان لعام 41 و400 ألف من الهجرة، العاشر من شهر إبريل لعام 2020، في يعني هذا العام عام الوباء بكورونا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكشف عنا ما نحن فيه، فالحمد لله كثيرا، وصلى الله على النبي الخاتم وفيرا. انتهى هذا الكتاب في مسجد موظفي حكومة دبي في دبي من دولة الإمارات العربية المتحدة، حرسها الله وسائر بلاد المسلمين. ونتوجه بالشكر والعرفان إلى ولاة أمر هذا البلد الذين ما ادخروا يعني جهدا في زمن هذا الوباء، حيث يعني أنفقوا ويعني طمأنوا الناس ويعني بنوا لهم هذه المستشفيات ووفروا لهم هذه المستلزمات. فليقم الناس بشكر الله تبارك وتعالى أولا، ثم بشكرهم. قال عليه الصلاة والسلام: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وبهذا يكون تم هذا الديوان بعد طول زمان. وهذه والله عبرة، فإن كثيرا من إخواننا عندما نبدأ في كتاب فينظرون إلى طوله فيعزفون عن الطلب، ثم ما يلبث أن تمر الأعوام وننتهي من الكتاب. فهذا كتاب بدأنا فيه من سنوات وها نحن ننتهي منه، وكذلك كتب كثيرة تعتبر يعني من المطولات، أول ما نبدأ فيها يعزف بعض إخواننا لطولها، ثم تمر السنوات وتنتهي، فلنأخذ من ذلك يعني عبرة. أذكر أول ما بدأنا التفسير في سورة الفاتحة، مكثنا فيها فيما يزيد على 200 مجلس، فأحد الإخوة قال لي: وأنت متى تنتهي من تفسير القرآن؟ سبحان الله، فمرت السنون وها نحن قاربنا يعني منتصف القرآن تفسيرا. فالإنسان أيها الإخوة يحافظ، وهي تعتبر يعني ساعة في الأسبوع، وبالمحافظة عليها يعني يحصل هذا الخير الكثير ويحصل هذا العلم. نعم. وأما بالنسبة للكتاب المرتقب بعد بداية المجتهد، فيعني لازلنا نفكر فيه، ويكون هذا إن شاء الله بعد شهر رمضان. والجمعة القادمة ربما يكون هناك كتاب مختار نقرأ فيه أحكام الصيام في يعني في 3 مجالس، من بعد صلاة العصر إلى يعني إلى صلاة العشاء، 3 مجالس، أو يكون 4 مجالس أيضا، يكون مجلس بعد صلاة العشاء على غرار ما فعلنا العام الماضي في صحيح ابن خزيمة. فيعني ربما يكون هذا، وإن شاء الله إن كان سنبلغكم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما ينفعنا به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يأجركم على صبركم على هذا العلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.